مستمعي الأعزاء، مكملين فقراتنا لهذا اليوم. طبعا يسرنا أن تكون معنا الزميلة الصحفية عائدة ديوب، رئيسة فرع اتحاد الصحفيين في طرطوس، للوقوف على اجتماع أو مؤتمر فرع الاتحاد الأول، اللي هو يعتبر المؤتمر التأسيسي الأول لفرع الاتحاد، بالإضافة إلى القضايا والمواضيع التي طرحت والتي كانت على جدول أعمال هذا المؤتمر. زميلي عايدة، يسعد مساكي، أهلا وسهلا فيكي على أسير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. أهلا وسهلا فيكي بداية. أهلا وسهلا فيكم زميلي الصباح المحترمة النشيطة، الله يعطيكم العافية. شكرا. وشكرا كثير لكم. شكرا. ست عايدة، يعني بداية، أهمية انعقاد هذا المؤتمر وباعتباره هو المؤتمر الأول، وخاصة يعني أهمية أيضا إحداث فرع في طرطوس. الحقيقة المؤتمر، نحن المؤتمر الفرع الصحفيين الذي عقد ببداية هذا الشهر في 5/3/2017، هو المؤتمر الأول لفرع الصحفيين في طرطوس بعد إحداثه. نحن كفرع محدث، يعني حديث وليد، يعني نعم. كان المؤتمر هو المؤتمر الأول بالنسبة للتأسيس الأول لفرعنا. هذا المؤتمر الحقيقة كان، نحن قبلا كان في فرع للصحفيين، الفرع الفترة الأخيرة من الدورة الخامسة لاتحاد الصحفيين، مدته كان شي سنة. نحن تشكل الفرع وتم تعيينه خلال هذا السنة، وقمنا بنشاطات متعددة تحكي بعدين على النشاطات. نعم أستاذي عايدة، يعني كان المؤتمر تحت شعار يعني جميل، حينما تلامس المؤسسات الإعلامية هموم المواطنين تكسب ثقتهم، وأيضا تساهم في تعزيز القاعدة الشعبية الداعمة لمؤسسات الدولة. إلى أي حد يعني هذا الشعار هو موجود على أرض الواقع أو متمثل من قبل الصحفيين والإعلاميين في مختلف الوسائل الإعلامية؟ الحقيقة هذا الشعار لا أنكر أنه موجود، يعني بجميع المؤسسات الإعلامية، بجميع كانت الصحافة المقروءة، المسموعة، المرئية، الإذاعة، التلفزيون، موجود. ويحاول الزميل الصحفي من خلال يعني الأدوات والمستلزمات المتوفرة بين إيديه تجسيد هذا الشعار على الواقع. أما أنه موجود بهالمؤسسة مثل هالمؤسسة عندها الزميل، ما هذا الحس الوطني عند كل واحد في تفاوت، يعني في تفاوت الأمور نسبية. أما مو موجود، موجود. يعني نحن أي مشكلة بتجينا من أي مواطن، من اتصال، من عن طريق شكوى، عن طريق كذا، بيركض الزميل الصحفي حتى يعالجها، يناقشها، يشوف مداها مع المدير، مع المسؤول، مع السلطة. الحقيقة يعني منحاول قادرين بذل كل جهدنا في هذا الاتجاه، لنلامس هم المواطن، هم حتى المواطن الوافد لهالمحافظة، من تابعه بأول بروح إنسانية عالية بكل محبة. يعني نعم، نعود إلى المؤتمر، مؤتمر فرع اتحاد الصحفيين الأول، واللي مثل ما حكيتي بيكتسب أهمية خاصة باعتباره هو المؤتمر الأول لفرع اتحاد الصحفيين في طرطوس. هناك الكثير من القضايا طرحت خلال هذا المؤتمر، وهناك أيضا قضايا كانت على جدول أعمال هذا المؤتمر. يريد بشيء من التفصيل نتحدث عن مجمل المواضيع والقضايا التي طرحت خلال هذا المؤتمر وتم مناقشتها من خلال مع الزملاء الإعلاميين في مختلف الوسائل الإعلامية، وأيضا مع السيد المحافظ، مع رئيس اتحاد الصحفيين في سوريا الزميل الأستاذ موسى عبد النور. فتحطينا بصورة كل هذه المواضيع. الحقيقة نحن في هذا المؤتمر كان عندنا نحن جدول أعمال مناقشة تقريرنا أعده الفرع، اللي هو تقرير كان الحقيقة غني بنشاطاته خلال العام الماضي. نعم. فترة السنة اللي كنا فيها موجودين كفرع اتحاد، إضافة أنه نحن برز بعض المشاكل الحديثة والجديدة إلى طفت، أعطيتها الحقيقة كانت طافية على المؤتمر وعلى مناقشاته، وهي مشكلة الزملاء اللي اعتبروهن فائد في الإعلام، هو من الوزارة الحقيقة، وتم نقل إلى وزارات أخرى من إعلامي. صحفيين كصحفيين كإعلاميين عمر بعض مني أكثر من 20 سنة في مجال العمل الإعلامي، ونقل إلى وزارات للسياحة، وزارة الثقافة، يعني مؤسسات غير إعلامية، غير إعلامية. نعم. وهذا يخالف القانون الاتحاد الصحفيين حقيقة، وظاهرة يعني ما له مثيل في العصر الحالي، يعني بالفترة هذه ما لا ظاهرة يعني كبيرة، بقدر إنه زميل صحفي لأول مرة ينقل زميل صحفي من عمل إعلامي صحفي إلى عمل إداري، وهذا إنه بهالمؤسسات لا يوجد إلا عمل صحفي، ما احترامي لها المؤسسات ما عندنا عمل صحفي بصراحة. هذا نقل تعسفي، وهذا الموضوع في طرح بشكل موسع وعدة مذكرات من قبل الزملاء، ورفعنا هذه المذكرات إلى الاتحاد العام، إلى اللجنة الخماسية المشكلة بعضوية الاتحاد الصحفيين والزملاء في الوزارة والممثلين عن الحزب وجميع السلطات المعنية، رفعت هذه المذكرات، وكما تم رفع مذكرة إلى الفرع الحزب بهذا الخصوص لرفع إلى القيادة. نعم. ولمعالجة هذه المسألة. هذه من المسائل اللي كانت أكثر المسائل أخذ من المناقشة والأخذ والرد مع المكتب التنفيذي الاتحاد الصحفي، رئيس المكتب، مع فرع الحزب، مع القيادة السياسية والتنفيذية في هذه المحافظة. شو القضايا الأخرى؟ القضايا الأخرى كانت مطروحة مثلا معالجة مشاكل الإعلاميين، تأمين مستلزمات العمل الإعلامي، تأمين الحصول على المعلومة للزميل الإعلامي الحقيقة في معاناة في هذه القبيل. بين فترة وأخرى بنلاحظ أنه صدر تعميم من هذا الوزير أو ذاك بيمنع أنه هذا الزميل الحصول على المعلومة، والزميل الصحفي إذا ما حصل على معلومة صحيحة ودقيقة ما بيستطيع يعالج أي موضوع بصراحة. يعني شيء تاني، يرفع سن التقاعد للزميل الصحفي من 60 سنة إلى 65 أو 70 عام، مثل بعد لأن العمل الفكري والإبداعي يعني ما بتحدد بسن، ولا ما له تقاعد هذا. نعم. لا يمكن يكون له تقاعد، بالعكس الخبرة الصحفية والعب في المجال العمل الفكري بتتعمق وتزداد وبتتوسع مع العمر ومع التجربة. شيء تاني، رفع تعويض العمل الصحفي، رفع التعويض الصحي للزميل الصحفي، معالجة مشاكل مهنية في المؤسسات الإعلامية، الظلم اللي وقع على بعض الزملاء الإعلاميين حتى في مؤسساتين كان نقلين، منع مثلا نقل الموظفين من الإدارات إلى العمل الصحفي، يعني كمان نتناقش هذا الموضوع. قضايا كتير ملحة ناقشت في هذا المؤتمر، وكانت غنية، وكانت مناقشة غنية، وألقت ترحيب من كان من الاتحاد العام، كان من رفقاتنا في الفرع، وكانوا كلهم داعمين لهذه المقترحات. أدي عدد الصحفيين بالمحافظة العاملين والمتمرنين؟ 65 بشكل العدد الكلي، 40 عضو عامل وشي حوالي 16 متمرن. وما تبقى يمارسون العمل يعني كمشاركين كموهوبين هيك بيقدر. يعني في مثلا صحفي مشارك، في صحفي عندنا شي 6 صحفي مشاركين. يعني هدول بيعتبروا ك يعني بحق لي يمارسوا العمل الاعلامي، بس ما بيحق لي ليترشحوا لينتخبوا. نعم بس بيمارسوا العمل، بيعملوا فين يكتبوا نعم. طيب هلا في كتير يعني بيمارسوا العمل الإعلامي هني ما إعلاميين، مثلا أحيانا بيكونوا مندوبين إلى بعض المجلات أو شو، بيتحلوا صفة يعني هل من مثلا هدول نحن في خلاف القانون الإعلام، يعني البند 9 في قانون الاتحاد الصحفيين. نعم. أنه الحقيقة هدول لازم يتنظموا، لازم ينتسبوا، لو كانوا يعني نحن نستطيع أن نراقب عملهين تيكونوا تحت المراقبة، تيكونوا نحن نعرف شو عم يشتغلوا بصراحة، ما يخرج هو عن بطرقنا الخاصة خارج الخط العام، تنضبطوا هدول لازم تنظيمين. التنظيم انه تنظيم شو بيكون عن طريق مشاركين، طالما طيب. هذا بقانوننا، اما ما فينا ننظم طالما ما ينتسبوا لمؤسسه اعلاميه ما بيصير يكونوا كمعاملين عاملين او متمرنين. نعم. طيب هلا بالنسبه للاعلام الالكتروني، وهلا مثل ما بتعرف الاعلام الالكتروني هو يعني بشكل كتير كتير كبير، وفي متابعه بشكل اكثر من الجرائد، اكثر من الاعلام العادي. طيب شو في بخص هذا الاعلام؟ يعني احيانا كتير بيتم نشر بعض المواضيع، ممكن تعمل إرباك، ممكن تكون ما أخبار غير دقيقة، يعني في هل هناك من يعني شيء بخص هذا الإعلام؟ هو هذا الإعلام لازم تنظيمه الحقيقة. نعم. لازم يعني ملاحظ مثلا حتى بعض الزملاء الإعلامي اللي ما يمارسوا العمل على الفيس وعلى الواتس وعلى هذا، بنشروا معلومات بتكون يعني ما معروف من مصدرها، مين المصدر، مو معروف صاحبه، معلومة مغالطة، معلومة خطأ، يعني هذا الحقيقة فيه له حلول. والاتحاد الصحفي لهذا الموضوع بصراحة هذا بده تنظيم. نعم. يعني بصراحة بحاجة هذا الإعلام، هذا البرز حديثا اللي كان الفيس وكان غيره، كان بحاجة لتنظيم، وهذا نحن دعيناهن حضروا افتتاح المؤتمر. نعم. وحضروا المؤتمر عنا حتى سمعنا لن آرائنا بهالخصوص، هذا شو بدنا من الاتحاد الصحفيين، شو بدنا منك كصحفيين، شو مطلوب تنظمهن على الاتحاد، يعني. نعم. كان دعوة تنظمهن على الاتحاد ويبقوا تحت بصراحة مظلة الاتحاد، الاتحاد الصحفيين. نعم. تحت المراغبة لسهولة يعني الوصول إلين، إذا كتب ومعلومين على الجماعين، نعرفين صاحبة، نعرف كذا، يعني ما تصدر إساءات للبعض. الحقيقة يعني من للأسف الشديد مو معروف مصدرها، مو معروف من صاحبة، مو معروف كيف عرضها، مو معروف النتائج للصاحبة. نعم. هذا بده مراقبة بصراحة. نحن دعيناه، كان مقصود من دعوتنا بيمارسوا الإعلام بالوسائل الاتصال الحديثة إنه نحن تنظمهم يكونوا يشتغلوا تحت رعاية ومظلة الاتحاد. حلو. بصراحة كأعلى. حلو. يصيروا يعني رافد للإعلام. حلو. للإعلام الرسمي. نعم. بالضبط. وخاصة يعني له هلا حضور. بالضبط. حضور. يعني أنا مثلا متابعة بشكل بنشر مادي على الفيس، بنشر مادة إلي على الفيس بتقرأ 200 مرة، بينما يمكن مادة جريدتي ما تنقرأ 10 مرة. صحيح. لاحظ بصراحة. صحيح. راح نتوقف مع فاصل قصير وبعدين بنكمل مع حضرتك. شكرا. سمعي العزاء، الإرهاب استهدف المواطنين داخل القصر العدلي في فترة الازدحام، وقد حاول الانتحاري الدخول إلى القصر العدلي، ولدى محاولة عناصر الشرطة منعه، ألقى بنفسه إلى الداخل وفجر نفسه. مستمعي الأعزاء، جدد الترحيب بكم وبضيفتي الزميلة الصحفية عائدة ديوب، رئيسة فرع اتحاد الصحفيين في طرطوس. مرة أخرى أرحب بك أستاذة عائدة على أثير إذاعتنا إذاعة أمواج. أهلا وسهلا فيك. نتحدث أستاذة عائدة عن نشاطات فرع اتحاد الصحفيين في طرطوس خلال العام المنصرم، فكان لديكم الكثير من الأنشطة سواء كان على الجانب يعني على الصعيد المهني، على الصعيد الثقافي، الاجتماعي إلى آخره، فتخبرينا عن مجمل نشاطات فرع اتحاد خلال المرحلة القادمة أو خلال العام المنصرم، بعدين بنشوف شو خططكم خلال هذا العام. بالنسبة للعام الحقيقة العام المنصرم اللي كنا فيه في فرع الصحفيين كانت خطة نفذنا خطط نشيطة الحقيقة في سواء في مجال التواصل على الجانب المهني التواصل مع الزملاء الإعلاميين في المكاتب الصحفية في الإذاعة والتلفزيون كما قمنا بضمن منبر الصحفيين الشهري بحوار مع أحد المسؤولين كان في المحافظة كان عضو قيادي كان وزير كان الحقيقة نشاطات غنية على المستوى المهني وناقشت قضايا بتتعلق بالمحافظة قضايا سواء كانت قضايا تربوية سواء كانت قضايا خدمية شو مشاريع متعسرة استضفنا السيد محافظ طرطوس استضفنا السيد رفيق أمين الفرع الحزب في طرطوس مجموعة من الوزارة وزير السياحة ناقشنا مع السيد مثلا وزير السياحة المشاريع السياحية المتعسرة إلى متى طرحنا عليه أنه عمل إقامة ورشة عمل من أجل معالجة هذا التعسر ومعرفة أسبابه وكيف معالجته أنه يعني مشاريع حرام فوت على الدولة مليارات الليرات السورية سنويا بوقفة وكونها متعسرة في الجانب الاجتماعي نحن كمان بصراحة كمان وضعنا خطة طموحة بالنسبة للتواصل مع الزملاء الزيارات في المناسبات الاجتماعية في حالات الوفاة في حالات نكون عون إلهين في حال تعرض لأي مشكلة قد تقع أثناء العمل نكون عون للزميل الصحفي من خلال متابعة مشكلته سواء كان مع الاتحاد أو مع السلطة أو مع أي جهة كانت مساعدته في الحصول على المعلومة في حال وقع معه أي إرباك أو أي مشكلة بالنسبة في المجال الثقافي كمان نفذنا مع بالمناسبات الوطنية ب8 آذار ب7 نيسان بمناسبات 16 ندوات محاضرات بالتعاون مع المركز الثقافي وبالتعاون مع رفقاتنا في فرع الحزب كمان نفذنا نشاطات ثقافية سياسية متميزة في هذا المجال في الجانب عمل الإعلامي الحقيقة كمان في تغطية كانت لها النشاطات على مستوى كل المكاتب الصحفية للإذاعة والتلفزيون المقروءة أو المسموعة والمرئية الحقيقة كانت نشاطات غنية كما قمنا ضمن منتدى الصحفيين لقاءات مع هذا بعض منتدى شهري منتدى المنبر الصحفيين شهري المنتدى حسب الوقت والعمل والتوفر المادي بين إيدينا قمنا مع زميل علي السيوان قبل الله يرحمه وفاته لقاء معه عن تجربته عن خبرته من أجل الاستفادة من التجربة الزملاء الإعلاميين وكانت خطتنا طموحة بهالمجال هذا بس ظروف كانت الفترة قصيرة ما فينا تبعنا بالخطة في الجانب التدريب والتأهيل للزملاء المهنيين الإعلاميين الحقيقة حطينا خطة ما قدرنا بصراحة أن تكون صادقين ما قدرنا ننفذها لأسباب ممكن تتعلق فينا ممكن بالزميل ممكن بضيق الوقت ما كانت خطة أنه نحن نقيم دورة في مجال التأهيل والتدريب وفي مجال التواصل مع يعني التدريب على وسائل الاتصال الحديث إقامة دورات في مجال المعلوماتية التدريب الزميل مثلا الجاي جديد على الاتحاد اللي بده يصير عضو عامل أو متمرن دورات إعلامية في مجال الخبر التقرير التحقيق بصراحة هذا حطينا حتى ما كان فيها أقبال من قبل الزملاء هلق مع بداية الدورة الجديدة الانتخاب الجديدة لنا رح حقيقة رح نطور فيها المجال هذا ما نتواصل مع الجهات الرسمية ومنظمات دولية لإقامة مثل هذه الدورات التدريبية يكون يعني فيها مع منظمات دولية يكون فيها شيء من رمزية مأجورة رمزية للزميل مشان كمان نشجع يعني إنه الزميل يعني أحيانًا ساعات بدعينه مثلًا على الكمبيوتر في مبلغ مالي يعني مو قليل بده يدفعوا لكل دورة بصراحة شفنا الزميل يبدو في ضعف وضع مادي يعني على الكل يعني بينطبق بصراحة بدنا نعملها هلق بالتعاون مع الاتحاد العام هيك دورات مجانية يجيبون للكادر ويجيبون للإمكانيات وينزلوا عنا هون يعني بحس أن الزميل الصحفي ما يحس بعبء مادي إضافي عليه يعني نحن نأهله وندربه مجانيا ونساعده في الوصول كإعلامي ناجح يكون في هذا المجتمع بصراحة. طيب خطتكم خلال هذا العام عام 2017 في مختلف المجالات شو في عندكم من خطط من برامج جديدة هي ضمن جدول أعمالكم كفرع اتحاد صحفي في طرطوس سواء كان بالجانب المهني أو بالجانب الاجتماعي أو حتى في الجانب الاستثماري يعني في هلا يمكن كان في أنا بتذكر كان في طرح كشك خاص بفرع الاتحاد ويعود ريع هذا هيك على الزملاء او على الفرع تيؤدي واجباته. الحقيقه نحن الاستمرار بدنا نستمر بخطتنا. نحن حاطين خطه طموحه كان في الجانب المهني او في جانب التدريب والتاهيل او في جانب المنبر الصحفي. حاطين خطه طموحه بصراحه العام، ومثل ما حكيت من شوي خطه حتى بترغب الزميل الصحفي بانه يجوا لهيك دورات. بالجانب المهني تحدثت انه نحن عندنا دورات مهنيه بالتعاون مع منظمات دوليه، مع وزاره الاعلام مديريه الاعلام الخارجي في الوزاره، ومع الاتحاد العام للصحفيين، دورات تكون مجانيه او يعني حتى بشيء رمزي تنعاد له الزميل الصحفي. في الجانب نحن عندنا معاناه الحقيقه، انا ما خبرتكم، هو معاناه معنا مقر. هاي كذا يعني معاناتنا، واكثر شيء بصراحه نحن المنعاني منه انا ما عندي مقر على الفرع حتى الان. انا هلا ما مارس عملي كفرع صحفيين بمكتب البعث وجريد التشرين. بعد استئذان السيد رئيس التحرير انه انا بدي مارس عملي رئيس مقر، الحقيقه ما عندي مستلزمات عمل. انا يعني انا اضابير العمل معي ومع امين السر بالبيت بالسيارات بمكاتبنا، يعني بصراحه في معاناه. ما في عندي كمبيوتر الا الكمبيوتر الخاص، الطابعه الخاصه، كله من يعني بيوتنا ما نشتغل بصراحه. بصراحه في معاناه بالمجال. ما نسعى نحن لهالموضوع هذا انه مع اكثر من جهه، مع السلطه كان رفقاتنا بالفرع، وكان رفيقنا السيد المحافظ انه يساعدونا في الحصول على مقر. في هلا امامنا خيارين وان شاء الله نوفق باحدهما في الحصول على مقر. وبعدين بتعرفي بتهون كل هالقصص هذه البقية. كمان منحاول نأمل استثمارات. للفرع مثلا أنا كان عندي رخصة كشك من عام 2006، من ساعة كنت أنا نائب رئيس فرع الصحفيين في اللاذقية بمصرية عن طرطوس. كان أنا عندي موافقة من رئيس مجلس المدينة بالحصول على الكشك، على كشك بجانب المجلس، وهذا بيعمل عائد يعني. أنا بعمل له إعلان مزاد وبيجيني أكثر بعطية على القليل، بيغطي نفقات بسيطة نسرية للفرع. هذا أنا فعلت هالعمل هذا. نحن أخذنا قرار بإعادة تفعيل هالرخصة وبعدت على مجلس المدينة وتحدثت مع رفقاتنا في المجلس من أجل تفعيل هالعمل وأخذ كشك في بجانب المجلس، ورح نعمم هالتجربة على كل مجالس المدن في المناطق. يعني ناخذ منن مقر الكشك لفرع اتحاد الصحفيين، وشو ما فينا نأجره نأجره، بيرجع عائده لهالزملاء الصحفيين. نطور عملنا، نطور شغلنا، نرفع من سويته بهالطريقة. بالنسبة لعملنا منبر الصحفيين كمان نحن رح نعتمد على المشاكل اللي بتتعلق، كانت تتعلق في زملائنا بالمشاكل مع الجهات الثانية، كانت بتتعلق بالأمور الخدمية في المحافظة. رح نركز على الواقع الخدمي الاقتصادي ما أصيبت طرطوس. نحن بنعرف فينا يعني من آثار الإرهاب كأي محافظة في القطر العربي السوري، لا وأكثر. صحيح. يعني نحن عندنا عدد من المهجرين يقارب عدد المحافظة، وهذا بده خدمات ويفوق. بده خدمات، بده كهرباء، بده. نحن مين مؤهلين المحافظة؟ نحن عندنا ضعف في الإمكانيات في هذا الاتجاه. نحن هالموضوع هذا كمان بدنا كله نغطيه مع السلطة. أنا سبق كتبت تحقيق أنه نحن مثلا كان حاجة طرطوس قبل الأزمة، مع بداية الأزمة، من الكهرباء 200 كيلو وات ميكاوات. هلق ابنا اعطوها يوم راس السنه 200 ميكاوات، ما غطت عبق التقنين 2 تقنين اعطاء 2 وتقنين 4، يعني ما قدرت تغطي الا الثلث. يعني نحن هلا بدنا 500 ميكاوات حتى تغطي حاج المحافظه. وهذا دليل زياده عدد السكان والضغط، اضافه للضغط على الشبكه، الضغط على الخدمات، الضغط طرقاتنا كلها بدها مال. يعني هي نحن حطينا مثلا بالضبط الكهرباء، نحن ما حكينا بالجرحى وبالشهداء، الام اللي تحولت طرطوس لخنساوات. صحيح. بصراحة يعني هذا نحن جانب اللي نحن حكينا بالمادي، سينا الجانب الإنسان البشر هو الأهم. يعني فقدنا عدد، يعني صار طرطوس رقم واحد على مستوى سوريا بعد الشهداء. صحيح. وهذا بصراحة ما بيعوضوا لا مادي ولا شيء. صحيح. وخاصة يعني اللي عم تتعرض له سوريا، يعني هي نحن ما فينا نقول أزمة، نحن نقول حرب كونية عالمية على سوريا. حرب كونية يعني على سوريا، حوالي 150 دولة متحارب سوريا. نعم. يعني وحرب إعلامية بحتة بكل معنى. نعم. الكلمة حرب إعلامية ثقافية. يعني السبب إعلامنا يعني خاض هالحرب بالبداية طبعا الإعلام السوري، يعني كلنا مثل تفاجأنا صدمنا إنه شو ما يصير ببلدنا، نحن بلد آمن بلد جميل بلد هادي، ما عندنا شيء. تفاجأنا بين الله يلي ضحاها هالهجمة هالحرب العالمية علينا. صحيح. صدم الزميل الإعلامي حتى التضليل الإعلامي يعني بالضبط أكثر من 150-180 وسيلة إعلامية غربية كانت بتحاربنا. نعم. الحقيقة من خلال الأخبار المضللة الكاذبة اللي كانت تغير. صح. نعم. تصدى إعلامنا إعلامي بكل جدارة. صحيح. فاق من هالصدمة اللي الحقيقة تصدى لها إعلامنا، صار يوضح صورة الإعلام التزوير الإعلامي الإعلام المشوه المشوه لنا الحقائق. صحيح. على الأرض بكل جدارة تصدى لنا ونجح في التصدي إلى. صحيح. رد على الإعلام الكاذب على أكاذيبه وعلى تشويهه لحقائقنا، وكانت الحقيقة حرب إعلامية أكثر من أي حرب عسكرية. صحيح. يعني صحيح. 90% من الحرب إعلامية صنفت حرب إعلامية وخضر إعلامنا يتصدر. إضافة إلى تغطية انتصارات، نحن إعلامنا رافق الجيش بانتصاراته وين ما كان موجود الإعلام، والدليل استشهاد عشرات من الزملاء في كل وسائل الإعلامية بكل وسائل الإعلام الحقيقة. صحيح. استشهدوا كان مرافقين ويغطي كل انتصارات الجيش. يعني كان الحرب بصراحة إعلامي أكثر ما هو حرب عسكري، ونجحنا الحمد لله وحققنا النجاح. حرب إعلامية ثقافية لطمس هويتنا لتدمير تاريخنا حضارتنا بكل ما يعني بالضبط هذا، ونجح الحمد لله حققنا إلى حد معين ضمن الواقع اللي نحن المتواضع للإعلامي قدر يقفز قفز نوعية خلال هالحرب ووقف لأجله ويحارب يوقف بحرب إعلامي ضد حملات التضليل الإعلامي الغربي. صحيح. الوسائل الإعلامي الغربي كله. فاصل ونرجع منكملنا. يا أبو الحبايب يا أهلك الحبايب يا أبو الحبايب يا نهر الشام أهلك الحبايب شمس الأيام أنا جاي لعندك وتحفيت مجدك أنا جاي لعندك وتحفيت مجدك حسب راسي وناك يا نهر الشام يا نهر الشام يا نهر الشام مستمعي الأعزاء مكملين معكم بفقراتنا لهذا اليوم، وطبعا ضيفتي لهذه الفترة الأستاذة عايدة ديوب الزميلة الصحفية رئيسة فرع اتحاد الصحفيين في طرطوس. زميلة عايدة، يعني كنا قد تطرقنا يعني عن بعض الصعوبات، يعني خلينا نتحدث قليلا عن مقترحات اقتراحاتكم أنتم كفرع اتحاد لتطوير العمل الإعلامي بمحافظة بكل وسائله المقروء والمسموع والمرئي. شو هي المقترحات اللي هي ضمن خطتكم أو تم رفعها لجهات الأعمال المكتب التنفيذي والقيادي؟ نعم. الحقيقة أهم هلق مقترح لنا توفير مستلزمات العمل للفرع. نعم. وأهم هو تأمين المقر. نحن ما نسعى له إن شاء الله قريبا بيتأمن. إضافي إلى تأمين مستلزمات لأهل المقر، يعني بده فرش وأساس، نعم أساس مستلزمات عملنا من كمبيوتر لطاب على لجهاز كل ما بالضبط كل ما يحتاجه العمل الإعلامي بصراحة. ثانيا نعم. معالجة مشكلة الزملاء اللي نقلوا من وزارة كصحفيين من وزارة الإعلام، وهذه همنا هالقادي، وإن شاء الله أنا تابعت هذا الموضوع مبارح مع اللجنة، مع نائب رئيس اللجنة الخماسية الزميل مصطفى المقداد، ووعد أنه اللجنة رح تطلع على الأرجح نتائجها يوم الأحد هذا الجاي القادم بإذن الله، والنتائج إيجابية، والمشكلة بإذن الله رح تتعالج، مو بس يعني المشكلة رح تتعالج حتى بخلفيتها، يعني إعادة هالزملاء لعملهم، هذا بصراحة. شيء تاني بالنسبة لدعم الفرع قلنا بالتجهيزات، معالجة هذه المشكلة قلنا للزملاء، تقديم تخفيضات على الهاتف، يعني نحن صحيح هي كانت موجودة على الهاتف، موجودة هلا في مثلا الانترنت، بتعرفي عملنا كإعلاميين نحن بدنا إعفاءات كمان، نعم. يعني الزميل صحيح. الصحفي أنا أحيانا بحكي 100 مكالمة حتى الانترنت، يعني حتى الانترنت حتى كله هذا بده تخفيض للزميل الصحفي، معاملته معاملة خاصة مثل الشرائح مثل الهاتف مثل العاملين بالهاتف، نحن بدنا تسهيلات حتى أكثر بطبيعة عملنا. بالنسبة لمنع منح العاملين في إدارات هذه، منع العاملين في الإدارات نقل التحريم، وهذا كتير منه، وهذا ما يسيء للعمل الصحفي كمان، يعني ساعات بيجيكي واحد ما بيعرف بينتقل من الإدارة عامل في الديوان لصحفي، بصراحة بيحطوا لك إياه مساعد صحفي، بيحطوه مساعد مبدئيا وبيقولوا لك بيقعد يخبط، نعم. ما تأخذين، هذا ما يسيء للإعلاميين ولحاله وإلنا، نعم. هذا كتير منه، وهذا أنا بتتحمل مسؤولية الإداراتنا، أكثر شيء الإدارات تتحمل هذه المسؤولية. كمان نحن مكاتب، نحن الفروع، كأنا رئيس مكتب وزملاء في المكتب، من هني أعضاء وصلاء في المؤتمر الصحفيين العام، نحن نطالب بتعديل قانون الاتحاد، يعني ما بيصير في منظمة ونقابي في العالم في قانون المطبوعات، يعني نحن موجودين كفرع الرئيس وأعضاء المكتب إنه ما يكونوا أعضاء وصلاء في المؤتمر العام، هذا من أعضاء وصلاء، نحن من أعضاء وصلاء، أنا تجاوزا إنه كرئيس فرع ممكن يدعوني، أما زملائي لأعضاء المكتب التاني لا، ما بيدعوا، نحن هذا نطالب إنه نكون أعضاء وصلاء أصلا بالمنظمات والنقابات التانية، نعم. الموجودة في هذا البلد بصراحة. تعديل القانون الاتحاد الصحفي الحقيقة، هذه ثغرة بالقانون، في ثغرات كتير في قانون الاتحاد السابق، منها ثغرات تعديل وبما يتناسب وتطور والعمل الإعلامي، صحيح. وضم الإعلام الخاص، يعني هلق الإعلامي الخاص بالقطاعات الخاصة بيحق له ينسب الاتحاد الصحفي كعضو كمتمرن، ما بيصير، لا ما بيصير، لا. بينما هو ما بعرف لك ناس إلا 10 و15 و20 سنة ما يمارسوا العمل الإعلامي ونجحوا في العمل الإعلامي هني مشاركين حتى الآن، هذا بده بصراحة قد تعديل قانون في اتحادنا، نعم. هذا من بالنسبة دعم الفرع حكينا في رفع تعويض المسؤولية وطبيعة العمل يعني للزميل الصحفي، طيب. يعني أنا ما أخذ تعويض طبيعة عمل 50% على راتب 75 من 70، يعني هذا ما بيتناسب مع واقعنا، يعني شو بأخذ لي 2000-3000 ليرة، هذا يعني أنا بدي الصحفي ما يشتغل ليل نهار، بتعرفي الصحفي كلنا بنعرف إنه الصحفي زميلي مهنة المتاعب، يعني أنا ساعات بشتغل أنا بهمي بالعمل بموضوعي بشغلي 24 ساعة، أنا ما فيني أنا أتساوي بموظف بيجي على بيتي، مسؤولية غير طبيعة العمل، غير طبيعة العمل، أي طبعا مختلفة، مختلفة طبيعة العمل، يمكن 1000-1100 ما أنا ما ناخذ، ما في ما فيها شيء، هذه ما فيها يعني عراتب 75 ما نقبضها، معلش هذا حرام، في كثير ظلم للصحفي، يعني تصوري الصحفي بال 75 كان وضعه افضل من هاللي، صحيح، برغم من تطور عمله وشغله والشمل كثير مجالات كثيره وزياده لعب هالمهنه بصراحه. استاذي عايده، كل عايده كلمه اخيره، شو بتحبي توجهي تقولي كلمه الزملاء للمسؤولين للمواطنين، يعني هلا احيانا كتير في ناس بيقدموا لك شكوى بيخليك انا بحكي بس ما بيكتب شكوى خطيه وبدك تعالجي له الموضوع، يعني في احيانا صح. تقصير احيانا من المواطن كمان، من المواطن، نعم. يعني كلمه اخيره بتحبي توجهيها مثلا، يعني نحن بنتمنى الحقيقه المواطن يعطي ثقته للوسائل الإعلام. ويعني ساعة اللي نحن مواطن بيشتكي لنا، نحن بصراحة نحن بنحمل هالأمانة بكل موضوعية، ولا ولا ولا يمكن صحفي يقول والله أنا فلان إجا قدمني شكوى. هذا الشيء الثاني، نتمنى من رفقات المسؤولين سهلوا العمل للزملاء الصحفيين، يقدمون المعلومة الصحيحة والدقيقة، وحتى يكونوا موضوعيين مشان ما يتهمونا بعدم الموضوعية. يعني أنا إذا ما حصلت على المعلومة الصحيحة ودقيقة، أنا ما بستطيع أكون موضوعي في العمل، رح يكون في جانب معتم بالنسبة هو اللي بتعلق في الإدارة. هذا البدنية. أنا بتشكرك جدا الزميلة الصحفية عايدة ديوب، رئيسة فرع اتحاد الصحفيين في طرطوس، وصحفي في جريدة تشرين، صحفي في جريدة تشرين. شكرا لك، أتمنى لك التوفيق في مهامك وبعملك الجديد، وإن شاء الله تكوني موفقة في يعني رئيسة كرئيسة فرع اتحاد الصحفيين في طرطوس. شكرا لك، يعطيك العافية. الله يعطيك العافية، وعزبناكم معنا اليوم، مشكورين جدا. بالعكس، نورتينا ونورتي إذاعة أمواج. شكرا، أنت صحفية قديرة والله يسلم إليكم، مشكورة جدا. شكرا كثير لك. شكرا. يا طير سلم لي عسورية، وعاء قلب ودعته في أراضية. يا طير سلم لي عسورية، وعاء قلب ودعته في أراضية. بلاد الحنوني بالمصليت، بلاد الحنوني بالمصليت. بطلب يا ربي ضل حامية، يا طير سلم لي عسورية، عقل ودعته بأراضية. بلاد الحنوني بالمصليت، بلاد الحنوني بالمصليت. بطلب يا ربي ضل حامية. سلم ع حمص وبرج صافيته، عقل حسن لحسن ومرمريته. سلم ع حمص وبرج صافيته، عقل حسن لحسن ومرمريته. وعادير الزوح على القامشلي، وعامية الحمي وعلى جبلي. عادير الزورو على القامشلي، وعامية الحمي وعلى جبلي. عائد بوعرني وداريا، مستمعي الأعزاء. إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. على الصوت لنا مصطفى، الهندسة الإذاعية جمالة محمد، الأخراج وسام صاري، عودة الآن لزملائنا في استديوهات اللاذقية. شكرا لكم ولمتابعتكم، لكم التحية والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري في الميدان. دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء.